ايش يقولون؟ اذا قلنا ان الله يحدث الشيء لازم ان يكون الله حادث، والله ليس بحادث، هو الاول الذي ليس قبله شيء.